إرسال النبي صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، قوله جاء بالتوحيد صفة لنبي، لأن الجمل بعد النكرات صفات، ومحط الصفة قوله وقد عرى الدين عن التوحيد، لأنه حال من فاعل جاء، لأن الحال وصف لصاحبها قيد في ثلاثة باء عاملها. وبهذا التقرير ظهر توضيح الصفة للموصوف، لأنه لم يأتي نبي بالتوحيد في حال خلو الدين عن التوحيد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، سورة المائدة الآية 19. وقوله جاء أي أرسله الله للثقلين على رأس الأربعين، وقيل على أول الأحد والأربعين. والصحيح أن الوحي في المنام كان في ربيع الأول، وإتيان جبريل يقظة له بالقرآن كان في رمضان. واختلف هل ربيع الأول الذي جاء له الوحي فيه مناما هو أول الأربعين أو الأحد والأربعين، خلاف مبسوط في شراح الحديث إحالة. انظر توضيح الخلاف في فتح الباري بشرح صحيح البخاري 764، وانظر تحفة المريد 7-8. عودة إلى النص. والحكمة في كون النبوة على رأس الأربعين لأن عندها كمال العقل وكمال القوة، وليس هذا الأمر مختصا بنبينا بل بالأنبياء كذلك إلا يحيى وعيسى، لقوله تعالى في حق يحيى وآتيناه الحكم صبيا، سورة مريم الآية 12. وقوله تعالى في حق عيسى آتاني الكتاب وجعلني نبيا، سورة مريم الآية 30. هكذا قيل والحق حتى عيسى ويحيى. وأما قوله تعالى وآتيناه الحكم أي العلم والمعرفة للنبوة، وقوله تعالى وجعلني نبيا من التعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق الحصول، كقوله تعالى أتى أمر الله إحالة، سورة النحل الآية 1 وتمام الآية، فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. عودة إلى النص. ونفخ في الصور إحالة، سورة الكهف الآية 99 والآية بتمامها، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. عودة إلى النص. أو المعنى وجعلني نبيا أي في علمه بأن أطلعه الله على اللوح المحفوظ فرأى نفسه معدودا من الأنبياء، وحينئذ لم يرفع للسماء وعمره 33 سنة كما قيل، بل الصحيح أنه ما رفع إلا بعد مضي 80 سنة من النبوة، وبعد نزوله من السماء يعيش 40 سنة فيكون عمره 160 صلى الله عليه وسلم إحالة. أخرج الطبراني في الكبير عن عائشة عن فاطمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها في مرضه الذي قبض فيه أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة، وأنه عارضه بالقرآن العام مرتين، وأخبره أنه لم يكن نبي إلا عاش نصف عمر الذي قبله، وأن عيسى بن مريم عاش 120 سنة، ولا أراني إلا ذاهبا على رأس 60، 22 416 417، برقم 31 1000. ورواه الطحاوي في مشكل الآثار 1-49-50، كما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيمكث في الناس 40 سنة، 6-218، برقم 60-405000. وروى الحاكم نحوه في المستدرك عن أبي هريرة 2-595، وأبو داود في كتاب الملاحم باب خروج الدجال برقم 24-304000. أقول إذا مكث عيسى عليه السلام 120 سنة في قومه كما ورد في الحديث الأول، وسيمكث في الناس بعد نزوله 40 سنة كما ورد في الحديث الثاني، كان المجموع 160 سنة، وهذا موافق لما ذكره الإمام الصاوي رحمه الله. عودة إلى النص، قوله بالتوحيد أي الشرعي، وهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. فقولنا إفراد المعبود بالعبادة أي عدم الشريك له فيها ظاهرا وباطنا، وقولنا مع اعتقاد وحدته أي معرفة وحدته. والاعتقاد هنا هو الجزم المطابق للحق، إما بكشف أو دليل تفصيلي إحالة، كقولنا في البرهان على وجود الله الكون متغير، والتغير حادث وممكن، وكل حادث وممكن لا بد له من موجد يوجده، ومن مرجح يرجح أحد طرفي إمكانه على الآخر، فلا بد إذن من وجود الخالق. عودة إلى النص أو إجمالي إحالة، كقولنا في البرهان على وجود الله هذا الكون من حيث كونه ممكنا أو حادثا دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. عودة إلى النص أو تقليد لعارف، وقولنا ذاتا أي فلا تشبه ذوات المخلوقين، ففيه نفي الكم المنفصل في الذات إحالة، أي نفي التعدد، فلا إله آخر غير الله. عودة إلى النص وليس الذاته مركبة من أجزاء، ففيه نفي الكم إحالة ساقطة من مير وأثبتناها من دال. عودة إلى النص المتصل فيها أيضا، وقولنا وصفات أي فقدرته واحدة وعلمه واحد وهكذا، ففيه نفي الكم المتصل في الصفات، ولا تشبه صفات الحوادث، ففيه نفي الكم المنفصل فيها إحالة، أي لا يوجد قدرة ثانية كقدرة الله سبحانه وتعالى. عودة إلى النص وقولنا وأفعالا أي منفرد في الأفعال، فليس لأحد فعل كفعل الله تعالى، ففيه نفي الكم المنفصل فيها، وأما المتصل فهو ثابت، لأن أفعال الله كثيرة على حسب شؤونه في خلقه. قوله وقد عرى إلى آخره، يقال عرى يعرو عروة كعلى يعلو علوة، بمعنى الإصابة والاعتراء، كما قال الشاعر إحالة هو أبو صخر الهذلي شاعر من الفصحاء، كان في العصر الأموي مواليا لبني مروان، متعصبا لهم، وله في عبد الملك وأخيه عبد العزيز مدائح، انظر خزانة الأدب للبغدادي 1555 باختصار، وتمام البيت كما انتفض العصفور بلله القطر. عودة إلى النص وإني لتعروني لذكراك هزة، وليس هذا مرادا، بل مراده الخلو، ومادته عريا كعلمة، والوزن لا يستقيم عليه إلا بكسر الراء وحذف الياء إحالة، يوجه بأن عرى في كلامه بفتح الراء المقلوب عن كسرها، والأصل عرية كعلمة، قلبت الكسرة فتحة لمناسبة الوزن فتحركت الياء، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وصار عرى كرأى ألفها تحفة المريد 9. وقد وقع في بعض النسخ خلا بدل عرى. عودة إلى النص قوله الدين هو لغة ما يتدين به حقا كان أو باطلا، واصطلاحا وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. فقولنا وضع إلهي أي أحكام وضعه المولى وشرعها وبينها. وأما وصف نبينا بكونه شارعا فباعتبار نقلها عن الله، ولذلك يقولون نبينا هو الشارع المجازي، والله هو الشارع الحقيقي، واحترز بذلك عن وضع الخلق كآلات النجارة والقزازة إحالة، القزازة حرفة بيع القز، والقزاز كشداد بائع القز، انظر تاج العروس. عودة إلى النص غير ذلك فلا تسمى دينا، وقولنا سائق أي باعث إحالة، لأن المكلف إذا سمع ما يترتب على فعل الواجب من الثواب أو على فعل الحرام من العقاب انساق إلى فعل الأول وترك الثاني ألف ها تحفة المريد 10. عودة إلى النص خرج به الأوضاع الإلهية غير السائقة، كإنبات الأرض وإمطار السماء إحالة، قلنا هذا سائق لصلاح المعاش أي أنه سبب فيه، كما أن الأحكام سبب للسعادة الأبدية، فالأحسن التمثيل لغير السائق بالأوضاع الإلهية التي لا اطلاع لنا عليها، كما تحت الأرضين وما فوق السماء، فإن ما لا نعرفه لا يسوقنا لشيء. ألف هاء حاشية الأمير على إتحاف المريد 13. عودة إلى النص، وقولنا لذوي العقول خرج به ما يسوقهم وغيرهم من الحيوانات كالأوضاع الطبيعية التي تهتدي بها الحيوانات لمنافعها، كنسج العناكب واتخاذ النحل بيوتا ومضارها كاجتناب المهاوي والمهالك. وقولنا باختيارهم خرج به الأوضاع الإلهية الاتفاقية كالحمية والعصبية. إحالة: الحمية حمية من الشيء، وعنه كرضية حمية بالتشديد كمنزلة أنف منه، وداخله عار وأنف أن يفعله، وهي الأنف والغيرة. ألف هاء تاج العروس حمية. والعصبية: تعصب أتى بالعصبية، وهو أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتألف معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين. والتعصب المحاماة والمدافعة: وتعصبنا له ومعه نصرناه. ألف هاء تاج العروس عصبة. عودة إلى النص، وقولنا المحمود احترازا عن الاختيار المذموم كالانهماك في الدنيا والشهوات فلا يسمى دينا. وقولنا إلى ما هو خير لهم بالذات، أي كالانهماك في خدمة الله وطاعته ومحبته، فإن ذلك خير ذاتي يترتب عليه الفوز الأكبر غدا. واحترازا بذلك عن الخير لا بالذات، كالانهماك في تصحيح الأبدان بالحكمة والعقاقير وغير ذلك، فلا يسمى دينا. وأجمع من هذا التعريف وأظهر منه قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أو يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إحالة: سورة البينة الآية 5. عودة إلى النص، وسمي دينا للتدين به، ويسمى ملة أيضا وصراطا مستقيما. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. إحالة سورة الفاتحة الآية 6. عودة إلى النص، أي الدين القيم الذي لا اعوجاج فيه. قوله عن التوحيد: المراد به اللغوي وهو مطلق الإفراد، فبينهما جناس تام وهو اتفاق 4 باء اللفظين لفظا واختلافهما معنى، فلا إطاء في البيت. إحالة: الإطاء من عيوب القافية، وهو أن تتكرر القافية في قصيدة واحدة بمعنى واحد، فإن كان لمعنيين لم يكن إيطاء. انظر الوافي في العروض والقوافي 242. عودة إلى النص، قوله فأرشد الخلق مرتب على قوله جاء بالتوحيد، ويؤخذ منه أنه لم يتأخر عن الإرشاد لحظة ما. إحالة: لأن الفاء في قوله فأرشد الخلق أفادت الترتيب مع التعقيب. عودة إلى النص، والإرشاد يطلق على الدلالة وإن لم يكن معها وصولا للمقصود، ويطلق على الوصول فإن حمل على الأول كان عاما للناس مؤمنهم وكافرهم، وإن حمل على الثاني كان خاصا بمن آمن. وأل في الخلق للعهد، أي الخلق المعهودين وهم الثقلان. إحالة: سمي الإنس والجن بالثقلين لأنهما أثقل الأرض، وقيل لثقلهما بالذنوب، وقيل لثقل ميزانهما بالحسنات. تحفة المريد 7. منظر حياة الحيوان الكبرى 1258. عودة إلى النص، أعني المكلفين منهم، فإرساله لهما إرسال تكليف بنص القرآن. إحالة ساقطة من ميم وأثبتناها من دال. عودة إلى النص، سيما في سورة الرحمن والجن وفي الحديث لهما ما لنا وعليهم ما علينا. إحالة لم أقف عليه بهذا اللفظ فيما بين يدي من المصادر، ومع ذلك فإن النصوص متواترة في تكليف الجن، منها قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عودة إلى النص، ومن أنكره كفر. ولم يرسل للجن نبي غير نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما حكم سليمان فيهم فحكم سلطنة وملك لا حكم نبوة. وأما قوله تعالى يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا إحالة، سورة الأحقاف الآية 30، وهذه الآية مرتبطة في معناها بما قبلها، وهو قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. عودة إلى النص: فلا يقضي أن موسى أرسل لهم، بل مراد أن هذا الكتاب يدعو إلى الله كما كان موسى يدعو إلى الله. وأما إرساله للملائكة فإرسال تكليف على المعتمد، لكن بأمور تليق بهم، إحالة. أما ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة فلا يحتاجون إلى رسول، لأن الإيمان عندهم جبلي وكذلك عبادتهم. ولذلك فالراجح أن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة إرسال تشريف لا تكليف. انظر حاشية الأمير على إتحاف المريد 11 وتحفة المريد 7-11. عودة إلى النص: لا تقاس على أمور الثقلين. وأما إرساله لباقي الخلق من الحيوانات غير العاقلة والجمادات فإرسال تشريف إجماعا، إحالة. وهذا العموم في الإرسال ينزل تحت قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء الآية 107. وأما قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة، إحالة، سورة البقرة الآية 24. عودة إلى النص: المقتضي عذاب الحجارة، فإن التعذيب لأهل النار لا لنفس الحجارة، إحالة. ووضع الحجارة معهم في النار إهانة لعابديها الذين اتخذوها آلهة وأشد تحسيرا. والحجارة الموضوعة في النار هي تلك التي اتخذت آلهة، لا كل حجارة، والله أعلم. انظر مدارك التنزيل 1-32. عودة إلى النص: وأما ما ورد من أنه يقتص للجماء من القرناء، إحالة، أخرجه ابن حبان في صحيحه 63,307، وأحمد في مسنده 2,235، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من الشاه القرناء تنطحها. وإسناده صحيح، وأخرجه بنحوه مسلم 82,500. عودة إلى النص: فالقصاص بغير العذاب بالنار، بل بشيء يرضى الآخر، قوله: لدين الحق، أي الله، فإن الحق من أسمائه تعالى ومعناه الثابت الذي لا يقبل الزوال أزلا ولا أبدا ولا يتصور العقل عدمه، قوله: بسيفه وهديه، إن قلت، إن إرشاده بالسيف لم يكن عقب البعثة بل كان بعد الهجرة، فلم يحسن التعقيب. أجيب بأن التعقيب بالنسبة للأمر به، أي فحين أمر بالجهاد لم يتأخر أبدا بل كان عيدا لمن آمن. والمراد بالسيف آلة الحرب، فيشمل غيره، فهو من تسمية الكل باسم البعض الأعظم الأشهر، إحالة، في ميم باسم جزئه وما أثبتناه من دال. عودة إلى النص: قوله: وهديه، المراد به القرآن والسنة، فكان صلى الله عليه وسلم يراسل الأعداء أولا، إحالة، أخرجه نحوه مسلم في صحيحه 31,700. عودة إلى النص: بالقرآن والدعوة للإسلام، فإن أجابوا للإسلام فظاهر، وإلا أعلمهم بالتهيؤ للجهاد، وهكذا أصحابه وخلفاؤه من بعده يجب عليهم أن يفعلوا هكذا. قوله: للحق، هو مطابقة الحكم للواقع، فبينهما جناس تام ولا إطاء في البيت. ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها عليه، وضده الباطل. البيت: محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، قوله: محمد، هو أشرف أسمائه صلى الله عليه وسلم، وله أسماء كثيرة، فقد ورد أن له 1000 اسم كما أن لله 1000 اسم، ولكن هذا الاسم أشرفها وأعلاها لاقترانه مع اسم الله في كلمة التوحيد، ولما ورد أنه خلق النور المحمدي وسماه محمدا. إحالة. وردت عدة أحاديث تتعلق بالنور المحمدي، منها هذا الحديث، ومنها ما ذكره العجلون ناقلا عن المواهب في حديث: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، فقال: رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله بلفظ: يا جابر، إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره. انظر كشف الخفاء 1265. عودة إلى النص، ولأنه مكتوب على أوراق أشجار الجنة وعلى دائرة العرش، ولا يدخل أحد الجنة إلا بذكره ولو من الأمم السابقة، لأن الأنبياء نوابه، لما ورد في الحديث الشريف: لو أدركني موسى ما وسعه إلا اتباعي. إحالة. أخرجه أحمد في المسند 387، وأبو يعلى والبزاء كما في مجمع الزوائد 174. قال الحافظ الهيثمي: وفيه مجالد بن سعيد، ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما ألف هاء. عودة إلى النص، ولأخذ الميثاق على الأنبياء أنه لو ظهر محمد وواحد منهم حي ليؤمنن به ولينصرنه. إحالة. هذا مضمون قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آل عمران 81. عودة إلى النص، ومحمد بدل من نبي أو عطف بيان. إحالة. ويجوز أن يكون مرفوعا على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي محمد، وأن يكون منصوبا على أنه مفعول لفعل محذوف والتقدير أعني محمدا أو نحو ذلك، ولكن الرسم لا يساعده. انظر تحفة المريد 12. عودة إلى النص، والأولى جعله عطف بيان لأن المبدل منه في نية الطرح والرمي، مع أن وصفه بالنبوة مقصود أيضا. إحالة. وذكر الباجوري مثل هذا القول فتابعه الأجهوري في تقريراته موضحا ذلك بقوله: المطروح عمل عامل المبدل منه لا نفس المبدل منه، بل هو مقصود. ألف هاء تحفة المريد 12. أي إن المبدل منه في نية الطرح والرمي من حيث العامل النحوي الذي تسلط على البدل، لا من حيث المعنى. فالنبوة إذن مقصودة ولو على القول بأنه بدل، وهو علم منقول من اسم مفعول الفعل المضاعف، وهو حمد بالتشديد لأنه أكثر الخلق حامدية ومحمودية. إحالة. حامدية أي أكثر الخلق حمدا لله، ومحمودية أي أكثر الخلق المحمودين من قبل المخلوقات. عودة إلى النص، ولذلك لم يذكر اسمه في القرآن مجردا عما يشعر بالتعظيم بخلاف غيره من الأنبياء، وبيده لواء الحمد يوم القيامة، وكل الأنبياء والأمم السابقة تحت ذلك اللواء، لقوله في الحديث: آدم فمن دونه تحت لوائي. إحالة. رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند 1281 عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قطعة من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك 31 من طريق إسحاق بن يحيى بن عن عبادة بن الصامت مرفوعة، وإسحاق مجهول ولم يدرك عبادة، وهو قطعة من حديث أيضا رواه الترمذي في سننه 18603، وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ورواه تحت رقم 47103 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحسنه. عودة إلى النص، وأول من سماه به ربه في الملأ الأعلى، وأول من سماه به في الأرض أمه، ثم أظهر ذلك جده لرؤية كان رآها، قوله العاقب أي الخاتم الذي أتى ختاما لرسل الله وأنبيائه، ففي الحديث أنا العاقب فلا نبي بعدي، إحالة أخرجه البخاري في المناقب باب رقم 17 وفي التفسير باب رقم 61، وأخرجه مسلم في صحيحه 54 300 و2000 عن جبير بن مطعم مرفوعا بلفظ وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وأخرجه الترمذي في سننه 40 800 و2000 عن جبير بلفظ وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. عودة إلى النص، أي تبدأ بنبوته، إحالة أي لا تبتدئ بنبوة نبي بعده عليه الصلاة والسلام. عودة إلى النص، فلا ينافي نزول عيسى في آخر الزمان وجود الخضر وإلياس الآن، إحالة في الخضر عليه السلام أقوال قيل ولي وقيل نبي وقيل رسول، وخير الأمور أوساطها انظر تحفة المريد، وقد أورده صاحب الإصابة في عداد الصحابة الذين ثبتت رؤيتهم النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الإصابة لابن حجر 2 286. عودة إلى النص، قوله لرسل ربه، إن قلت كما أنه خاتم الرسل خاتم الأنبياء أيضا، أجيب بأنه أطلق الخاص وأراد العام، أو في الكلام اكتفاء على حد سرابيل تقيكم الحر. 3، إحالة سورة النحل الآية 81، يعني والبرد. عودة إلى النص، والرب يقال لمعان منها، إحالة نظم الشجاع معاني الرب في قوله قريب محيط مالك ومدبر مرب كثير الخير والمول للنعم، وخالقنا المعبود جابر كسرنا ومصلحنا والصاحب الثابت القدم وجامعنا والسيد احفظ، فهذه معان أتت للرب فادعوا لمن نظم. عودة إلى النص، السيد والمالك والمصلح والمربي والخالق والمعبود والمدبر والحائز والصاحب والثابت والقريب والجامع والمحيط والكثير الخير والذي يولي النعم ويزيدها، إحالة في دال ويزيلها. عودة إلى النص، 5، باء وهو في الأصل مصدر بمعنى التربية، وهي تبليغ شيء شيئا فشيئا إلى الحد الذي أراده المربي، أطلق عليه تعالى مبالغة كعدل، إحالة وذلك بجعل العين نفس المعنى لكثرة استعمال المصدر نعتا ألف ها، شرح ابن عقيل 2 201. عودة إلى النص، وقيل اسم فاعل أصله رابب حذفت ألفه وأضغمت إحدى الباءين في الأخرى، أو صفة مشبهة وأصله ربب كحذر، وإذا أفرد ودخلت عليه أل اختص بالله سبحانه وتعالى، آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. قوله وآله معطوف على نبي، أي ثم سلام الله مع صلاته على آله إلى آخره. وجازت الصلاة على غير الأنبياء تبعا وحذفت على لضرورة النظم، وإلا فالأصل ذكرها للرد على الشيعة الذين يزعمون حديثا لا أصل له، وهو لا تفصلوا بيني وبين آلي بعلى، إحالة وليبين بها حديث باطل لا أصل له، ذكره القاوقجي في كتابه اللؤلؤ المرصوع فيها لا أصل له أو بأصله موضوع صفحة 220 برقم 697، وذكره ملن علي القاري في كتابه الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة صفحة 339 برقم 511 بلفظ من فصل بيني وبين آلي بعلي فعليه كذا وكذا، وقال باطل لا أصل له. عودة إلى النص، اختلاف الرتب، والآل ألف في مقام الزكاة، بنو هاشم والمطلب عند الإمام الشافعي، وبنو هاشم فقط عند المالكية والحنابلة، وخصت الحنفية فرقا 5 من بني هاشم، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب. فائدة، أولاده صلى الله عليه وسلم الذكور 3، عبد الله ويلقب بالطيب الطاهر، والقاسم وإبراهيم، والإناث أربعة: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فمن ماريا القبطية. إحالة: بعث بها وبأختها سيرين وأخيها مأبور المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 7 من الهجرة. أسلمت هي وأختها ثم أخوها، أنزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالية، وحملت منه إبراهيم. ماتت سنة 16 في خلافة عمر رضي الله عنه. انظر الإجابة: 8 111 112. عودة إلى النص: أهداها له وجمع بعضهم زوجات اللاتي مات عنهن بقوله: توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة، ميمونة، وصفية، وحفصة تتلوهن هند، وزينب، جويريا مع رملة، ثم سودة، 3 و6 نظمهن مهذب. باء: وأما في مقام المدح والثناء الوارد في الكتاب والسنة فأقاربه. إحالة: أي إذا ورد ذكر الآل في مقام المدح والثناء فالمراد أقاربه صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سورة الأحزاب الآية 33. عودة إلى النص: جيم: وأما في مقام الدعاء فأتقياء أمته، إما بتقوى الشرك بالإيمان، وإما بتقوى المعاصي بالطاعات، وإما بتقوى الأغيار بالتوجه للواحد القهار، وهذا مقام خواص الخواص كالأنبياء والكمل من غيرهم. قوله: وصحبه، اسم جمع لصاحب، وجمعه أصحاب، وعطفه على الآل من عطف الخاص على العام. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في عمره ولو مرة، لقيا متعارفا ولو كان وقت الملاقات صغيرا، ومات على ذلك ولو من الجن والملائكة والأنبياء في حال الحياة. 6 ألف: فعيسى والخضر وإلياس من والملائكة الذين اجتمعوا به في الأرض صحابة باقون إلى الآن. قوله: وحزبه، عطفه على الصحب من عطف الخاص على العام. إحالة: ساقطة من ميم وأثبتناها من دال. عودة إلى النص: فهو خاص الخاص لأنهم الملازمون للنبي في أشغاله وحروبه وهجرته وصلاته للقبلتين، وعاشروه الزمن الطويل، وفازوا بخطاب القرآن لهم مشافهة، وحلول جبريل بينهم في غالب الأوقات، ولذلك ورد فيهم: الله الله في أصحاب لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إحالة: جمع الشيخ الصاوي هنا بين حديثين، الأول أخرجه أحمد في المسند: 5 54 55 57، والترمذي في سننه: 62 803 آلاف، وغيرهما عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد أذى الله، ومن أذى الله فيوشك أن يأخذه. وإسناده ضعيف، فيه عبد الله بن عبد الرحمن ويقال عبد الرحمن بن زياد. قال الذهبي في الميزان: 2 452، لا يعرف. وقال ابن معين: لا أعرفه. ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال البخاري في إسناده نظر. انظر الضعفاء للعقيلي: 2 272، الثاني: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا ونصيفه. أخرجه البخاري: 73 603 آلاف، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، وأخرجه مسلم: 40 502، عن أبي هريرة مرفوعا. عودة إلى النص إلى غير ذلك. فائدة: الحق أنه لا يعلم عدة الصحابة إلا الله، كما لا يعلم عدة الأنبياء والأولياء إلا الله تعالى. البيت: وبعد، فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين، علم العقيدة فرض على كل مكلف. قوله: وبعد، جرت عادة المؤلفين بذكر هذه اللفظة في أوائل كتبهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يأتي بها في خطبه ومراسلاته. إحالة: أخرج مسلم 867 عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله. وأخرج البخاري 7 حديثا في حديثا جاء فيه إرسال النبي عليه الصلاة والسلام كتابا إلى هرقل جاء فيه: أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. عودة إلى النص: واستمر على ذلك العمل. وأصلها أما بعد، حذفت أما وعوض منها الواو. إحالة: في دال عنها وفي ميم منها وهو الأفصح. عودة إلى النص: وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، فلا يؤتى بها بين كلامين متجانسين، ولا أول الكلام ولا آخره. واختلف في أول من نطق بها، فقيل آدم، وقيل قس بن ساعدة. إحالة: قس بن ساعدة الإياد بن عمرو بن عدي من بني إياد، أحد حكماء العرب ومن كبار خطبائهم طالت حياته، وأدركه النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، توفي سنة 23 قبل الهجرة. انظر الأغاني 15 70 505 آلاف، البيان والتبيين 1 308. عودة إلى النص: وقيل سحبان. إحالة: سحبان بن زفر بن إياس الوائلي من بالا، خطيب يضرب به المثل في البيان، اشتهر في الجاهلية وعاش زمنا في الإسلام، أسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجتمع به، وأقام في دمشق أيام معاوية، توفي سنة 54 هجرية. انظر الإصابة 3 250، البداية والنهاية 8 69. عودة إلى النص: وقيل كعب. إحالة: كعب بن لؤي بن غالب من قريش من عدنان، جد جاهلي، خطيب من سلسلة النسب النبوي، كان عظيم القدر عند العرب، وهو أول من سن الاجتماع يوم الجمعة، وزعم ثعلب أنه أول من قال أما بعد. توفي سنة 173 قبل الهجرة. انظر البداية والنهاية 2 248، لسان العرب مادة بعد. وقيل عودة إلى النص: وقيل كعب، وقيل يعرب بن قحطان. إحالة: يعرب بن قحطان أحد ملوك العرب في جاهليتهم الأولى، يوصف بأنه من خطبائهم وحكمائهم وشجعانهم، وهو أبو قبائل اليمن كلها وبنوه العرب العاربة، مات بصنعاء الأعلام 892، تاريخ أبي الفداء 173. عودة إلى النص: وقيل داود، وقيل إنها كانت له فصل الخطاب. إحالة: وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، سورة صاد الآية 20. عودة إلى النص: والكلام عليها شهير. إحالة: نظم بعضهم الخلاف في أول من قال أما بعد بقوله: جرى الخلف أما بعد من كان بادئا، بها 5 أقوال وداود أقرب، وكانت له فصل الخطاب وبعده، فقس فسحبان فكعب فيعرب. حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 14. قوله: فالعلم، الفاء واقعة في جواب الشرط الذي بانت عنه الواو، وأصل الكلام: مهما يكن من شيء فأقول بعد البسملة والحمد له. إحالة: وفي ميم: مهما يكن من شيء بعد فأقول البسملة والحمد له، وأثبتناه من دال هو الأصوب والله أعلم. عودة إلى النص: وقوله بأصل الدين مراد به العقائد التي تجب على كل مكلف، وهو الواجب والجائز والمستحيل. إحالة: الواجب هو ما لا يتصور في العقل عدمه، الجائز ما يصح في العقل وجوده عدمه، المستحيل هو ما لا يتصور في العقل وجوده أو ما لا يقبل الوجود. انظر شرح السنوسي على أم البراهين 31-32. عودة إلى النص: وفي حق الله وفي حق رسله. والعلم يطلق على الملكة الراسخة في النفس التي بها إدراك الشيء على حقيقته وعلى الإدراك وعلى القواعد والضوابط التي احتوى عليها الفن، والمناسب هنا الإدراك، والمعنى إدراك العقائد على ما هي عليه محتم. وضده الجهل، وهو عدم الإدراك رأسا، وهو البسيط أو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، وهو المركب كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم إحالة، وذلك بقولهم إن العالم من عرشه لفرشه قديم. انظر الرد عليهم في الصفحة 127 من هذا الكتاب. عودة إلى النص: قوله محتم، وهو اللازم والفرض والواجب، بمعنى وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه عينيا في العين، وهو معرفة الواجب والمستحيل والجائز بالدليل الجملي، وكفائيا في الكفاء، وهو معرفة ما ذكر بالدليل التفصيلي. فمن لم يعرف الدليل الجملي بل أدركها بكشف كفى ذلك بالأولى ممن عرفها بالدليل التفصيلي. وأما من عرفها بدون دليل أصلا بل بالتقليد فهو مؤمن عاص 6 باء باتفاق أهل السنة. إحالة: وفي هذا الكلام تفصيل، وهو أنه يكون عاصيا إذا كانت عنده أهلية لفهم الدليل وقصر في ذلك، أما إذا لم يرزق الأهلية فيكفيه التقليد وليس عاصيا. انظر الصفحة 109 من هذا الكتاب. عودة إلى النص: وأما القول بكفر المقلد فهو لأبي هاشم الجبائي. إحالة: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي من أبناء أبان مولى عثمان، عالم بالكلام، من كبار المعتزلة، له آراء انفرد بها وتبعته فرقة سميت بالهشمية نسبة إلى كنيته أبي هاشم، توفي سنة 321 هجرية. انظر وفيات الأعيان 383، البداية والنهاية 11-187. عودة إلى النص: والواجب على العام والخاص الدليل الجملي. إحالة: عرفه الشيخ إبراهيم اللقاني في شرح جوهرته فقال: الجملي بضم الجيم وفتح الميم أو إسكانها، الذي يحصل في الجملة للمكلف العلم والطمأنينة بعقائد الإيمان، بحيث لا يقول قلبه فيها: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ألف هاء عمدة المريد جيم ألف قاف 63 ألف. عودة إلى النص: تقريره وحل شبهه معا أو أحدهما. وأما التفصيلي فهو المقدور على تقريره وحل شبهه، فصاحب الجملي هو الذي يصور العقائد في ذهنه وإن لم يحفظ اللفظ، بحيث لو سئل عن المعنى لا يشك فيه. إحالة: أي لو سئل عن أي معنى في العقيدة كالوحدانية أو القدرة لا يشك فيه. عودة إلى النص: ودليله على كل واحدة. إحالة: في دال واحد. عودة إلى النص: وجود العالم من غير تفصيل في كيفية الاستدلال أو مع التفصيل، لكن لا يعجز عن رد الشبه، فإن قدر على التفصيل ورد الشبه كان من أهل التفصيل. واعلم أنهم اختلفوا في كيفية الاستدلال بالعالم على 4 أقوال: الأول من جهة الإمكان، أي استواء الوجود والعدم ونظم الدليل عليه، أن تقول: العالم ممكن وكل ممكن له صانع، فالعالم له صانع، وهذا هو التحقيق كما قال البيضاوي. إحالة: عبد الله بن عمر بن علي ناصر الدين الشيرازي البيضاوي، قاضي القضاء، الإمام العلامة، المفسر الفقيه، ولد في المدينة البيضاء بفارس، وولي قضاء شيراز، توفي سنة 685 هجرية. من تصانيفه مختصر الكشاف، أنوار التنزيل وأسرار التنزيل.